السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة ورفعة في الدين والدنيا. وبعد، سائل يقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنت بخير يا شيخنا وكل الأمة الإسلامية، آمين، جزاك الله خيرا وأنت بالصحة والسلامة. أنا مقيم بدولة جنوب إفريقيا، وقد أعلن المفتي هنا أن عيد الأضحى يوم الأحد، أي وقفة عرفات يوم السبت، هل هذا يصح؟ وماذا نفعل نحن مع أن هذه ليست المرة الأولى؟ كيف تكون وقفة عرفات الحجيج يقفون على عرفة يوم الجمعة وهو يقول وقفة عرفات يوم السبت؟ يعني ينبغي على المفتين، حتى وإن كانوا يأخذون بأن كل دولة لها رؤيتها وهذا خلاف الأدلة الصحيحة، لكن في مثل هذا الأمر ينبغي على المسلمين أن يتوحدوا. ما معنى وقفة؟ طب عيد الأضحى، عيد الأضحى اللي هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، كان يوم السبت، فكيف يضحي يوم الأحد؟ وقفة عرفات يوم عرفة الذي شرع لنا صيامه في حديث أبي قتادة، وأنا أعتذر بالمناسبة لأنني ذكرت أنه من حديث أبي أيوب الأنصاري، هو من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، أن صوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. فكيف يكون يوم السبت هو يوم عرفة والناس يقفون على عرفة يوم الإيه؟ يوم الجمعة؟ هذه مسألة ينبغي ألا تتابع فيها أحدا، ولتعلم أن مذهب الأئمة الأربعة أن الهلال إن ظهر في بلد ما كان ملزما لسائر البلدان التي تشترك مع ذلك البلد في جزء من الليل. خلي بال حضراتكم يا أخواننا، إحنا في كل المسائل التي نتكلم فيها معظمها خلافية لألا يتعقب عليها أحد. يعني أنت لو نظرت لمسائل الفقه المجمع عليها ستجد كتاب الإجماع لابن حزم قد كده، مراتب الإجماع قد كده، كتاب صغير جدا. الإجماع لابن المنذر أكبر منه قليلا. ليه؟ لأن ابن المنذر عنده أن مخالفة الواحد أو الاثنين لا تقدح في صحة الإجماع، ومن ثم فإنه يحكي إجماعات وهناك من خالف واحد أو اثنين كما ذكرت. لو نظرت إلى المسائل الخلافية في الفقه ستجد كتاب المغني قد كده، مجموع قد كده، المحلة قد كده، بدائع الصنائع قد كده. يعني المسائل المختلف فيها مسائل كثيرة. اعلم مرة ثانية أن ظهور الهلال في بلد ما ملزم لسائر البلدان الأخرى التي تشترك مع ذلك البلد في جزء من الليل، وهو مذهب الأئمة الأربعة. حكى ذلك عن الأئمة الأربعة ابن المنذر رحمه الله، وكذلك ابن قدامة، وكذلك الخطابي في معالم السنن، الخطابي في معالم السنن، معالم سنن أبي داود. فخلاص أنت تسير على هذه القاعدة ولا تعبأ بالمخالفة، بمثل هذه المخالفة الغير محتملة. يعني هذه المخالفة إن كانت محتملة في الأشهر الأخرى، لكنها لا تحتمل في مثل هذا الأمر اللي هو وقفة عرفات وعيد الأضحى. يقول السائل أيضا: سألنا واحد من الناس هل نعلم أن كلمة أنت طالق تعني طلاق مباشر يقع؟ سألني واحد من الناس هل تقع أيضا عندما يقولها بالعامية أنت طالق؟ تقع طبعا، إلا عند علي جمعة تقع كلمة الطلاق إن قال أنت طالق، لأن الناس يبدلون القاف بالألف في اللغة العامية التي يتعامل بها الناس، وإلا ستضيع معاملة الناس. وإلا من قال القادر على ربنا سبحانه وتعالى القادر، يبقى يكفر بالله تبارك وتعالى، لأن هذا لحن في أسماء الله تبارك وتعالى لكنه غير مقصود. فالطلاق يقع إن قال أنت طالق، يقع الطلاق. وهل يجب الوضوء بعد التدخين؟ علي جمعة يرى أن التدخين حلال، والتدخين في مذهب عامة العلماء المعاصرين حرام، لأنه ضار بالصحة. وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر، لا ينبغي لك أن تضر بنفسك ولا أن تضر بغيرك أيضا. لكن الوضوء من التدخين. وطبعا ورد عدة أحاديث رواها مسلم عن عائشة وعن أبي هريرة وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. لكن هذا الحديث منسوخ، وثبت عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. يبقى إذن ده آخر الأمرين من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فيصرف قوله عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فيستحب لمن دخن، نسأل الله أن يتوب عليه وعلى سائر المدخنين من المسلمين، يستحب له أن يتوضأ وأن يسعى في إزالة رائحة الدخان، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولا شك أن الذي يقف جنبه إن كان غير مدخن فسيتأذى بهذا. هل يجوز دفع زكاة المال لأخت مديونة لأحد البنوك الغير إسلامية وهذا الدين عليه فوائد؟ انتابت عن الربا الذي أوقعت نفسها فيه فهي غارمة، ويجوز لك أن تدفع لها مال الزكاة لألا تتزايد عليها الفوائد، لألا تتزايد عليها الفوائد، بشرط أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر وأن تعزم على ألا تعود، ويكفي في هذا قولها. سائل يقول: ما حكم ردة الزوج؟ هل عند التوبة يعودان كما كان؟ الزوج إن ارتد عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه إن عاد إلى حظيرة الإسلام في فترة العدة قبل انقضاء عدة المرأة فهي زوجته، ولا يحتاج الأمر إلى عقد جديد. وإن انتهت فترة عدتها ولم يعد إلى الإسلام مرة أخرى انفسخ عقد النكاح وصارت أجنبية عنه، وهذا فسخ وليس طلاقا، فلا يعد من الطلقات، لا يحسب طلقة. فإن تاب ورجع إلى الإسلام بعد أن انقضت العدة وقد صارت أجنبية عنه جاز له أن يتقدم للزواج منها بعقد جديد. سائل يقول: في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم، هذا حديث صحيح رواه أبو داود عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فهل يجوز يا شيخنا عند دفن الميت أن يقوم أحد المشيعين للجنازة بالدعاء للميت ويؤمن الحاضرون بصوت مرتفع؟ لأنه لو قال لهم استغفروا للميت وسألوا له التثبيت قد يستغفر البعض ولا يستغفر البعض الآخر، لأن أغلب الناس من العوام الذين لا يراعون أحكام الجنائز ولا يهتمون بالدعاء. وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يجوز أن يفعل الإنسان هذا على جهة التعليم، فقد ثبت عند الدارقطني من حديث الأسود بن يزيد قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يفتتح الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويرفع بها صوته يسمعنا ويعلمنا. ده دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ده وارد من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء هو الذي اختاره أبو حنيفة رضي الله عنه وقدمه على غيره، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن أدعية الاستفتاح متعددة، ويسن للإنسان أن ينوع، لأن هناك ما ثبت في الصحيحين كحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو ثبت في صحيح مسلم كحديث علي بن أبي طالب. لكن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بدعاء الاستفتاح. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، ما تقول بين التكبير والقراءة؟ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. يبقى إذن كان يسر بدعاء الاستفتاح، لكن عمر رضي الله تعالى عنه رفع صوته بالدعاء، قال الأسود بن يزيد، وهذا ثابت، يعني رفع عمر الصوت بهذا الدعاء دعاء الاستفتاح ثابت أيضا عند مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. يقول الأسد بن يزيد: يسمعنا يسمعنا ويعلمنا. دي وردت بصيغة المضارع، يعني تكرر من عمر رضي الله تعالى عنه هذا الفعل ليسمع الناس دعاء الاستفتاح وليعلمهم. كذلك روى الإمام البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة جهر بها، وفي سنن النسائي فقرأ سورة الفاتحة، فقرأ الفاتحة فاتحة الكتاب وسورة وجهر بها. بعد أن فرغ قال: هذه هي السنة. دي في رواية البخاري، وفي رواية النسائي: سنة وحق، سنة وحق. يبقى ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يعلم الناس أن هذا الموضع تقرأ فيه سورة الفاتحة أو سورة الفاتحة ومعها ما تيسر من القرآن، إن رأى الإنسان هذا كما في رواية النسائي وإسنادها صحيح، ليعلم الناس أيضا. فأنا أنصحك، هو لم يثبت أن الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث الذي ذكرته قال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. خلاص أنت ارفع يديك إن أردت أن تعلم الناس دون أن تقول إني داع فأمنه، لكن ارفع يديك وادعو بصوت مرتفع. إن أمن الناس خلفك خلاص، لأن هذا هو المشاهد فعلا، إن ترك الناس وأنفسهم كل واحد يتكلم مع الآخر، واحد وقف سرحان مش عارف يقول إيه، ولذلك مجرد أن تفعل هذا يلتفون حولك، وإذا فرغت من الدعاء يشكرونك على أنك، يعني كأنك أنقذتهم من ورطة ما كانوا يستطيعون أن يتصرفوا فيها. فارفع صوتك بالدعاء. واحد يقول: طب كم مرة؟ والله ارفع صوتك بالدعاء في كل مرة لتعلم الناس. سنن الإسلام ورسومه ضاعت ضاعت، انتهز كل فرصة لتعلم فيها الناس الآداب الإسلامية في الموقف المعين الذي أنت فيه، أو الأداب الإسلامية عموما كلما أتيحت لك فرصة، لكن لا تقل لهم إني داع فأمنه. ارفع إليك وادعو الله عز وجل: اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وبالأدعية التي شرعت على الجنازة عموما: اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، إلى آخر الأحاديث الثابتة: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. أو حديث عوف بن مالك الطويل الذي رواه الإمام مسلم رحم الله الإمام مسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. أما عن سؤالك: هل يشترط في العالم أن يكون عنده مصنفات أو كتب؟ لا أدري، لكن الحمد لله أنا لست عالما. إن كنت تسأل هذا السؤال لأنني ليست لي مصنفات أو كتب فأنا لست عالما، أم لا، أنا لم أدعي أنني عالم. قبل ذلك ابن القوصي أسامة القوصي جعل يقول: أين مشايخه؟ أين مشايخ محمد عبد المقصود؟ أين مشايخ محمد عبد المقصود؟ المشايخ يا أخواننا لتسهيل العلم، لتسهيل تلقي العلوم، لكن العلم في حد ذاته دليل صحيح وكيفية استدلال صحيحة، دليل صحيح وكيفية استدلال صحيحة. فلما ذهبنا وجلسنا عند الشيخ عبد العزيز بن باز الإمام العالم رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الآخرة، قال: أنت من أين تلقي العلم؟ قلت له: من فتح الباري ونيل الأوطار. طب خلاص، هذه وجادة وهي طريقة صحيحة من طرق التحمل. كذلك نقول هنا: أنا لم أؤلف كتابا ولا أتجاسر على أن أؤلف كتابا. غاية شغلي أن أقرب علوم السلف، كلام السلف، لطلاب العلم ولسائر المسلمين، وأن أربطهم بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ارتضيت هذا فاسمع، إن لم ترتضي هذا ابحث عن آخر. لكن أنا عن نفسي لست عالما، والدكتوراه التي أحملها ليست لا في الفقه ولا في أصول الفقه، هي دكتوراه في الزراعة، في الكيمياء الحيوية، في الكيمياء الحيوية ووقاية النبات. فإن شئت فاسمع، وإن شئت انصرف واستمع إلى غيري من العلماء، أما أنا فلست عالما. كيف أقرأ في كتاب لسان العرب؟ وهل ما ينقل عنك أنك كنت تصلي العشاء ثم تدخل مكتبتك إلى الفجر صحيح؟ لا، ليس صحيحا. هل ما ينقل عنك أنك كنت تصلي العشاء ثم تدخل مكتبتك إلى الفجر؟ هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح. ما كنت أفعل هذا. كان لي صديق، كنا نطلب العلم سويا، وكنا نوزع أوقاتنا، كانت لنا مهام كثيرة، ومنها الدعوة إلى الله عز وجل، لكن كنا نوزع أوقاتنا. أما أنني كنت أقضي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، هذا من المبالغات التي يقع فيها إخواني المصريون، لكن هذا لم يحدث مني. في البلاد الغربية كثيرا ما يكون التأمين إجباريا، التأمين على السيارة أو المحال التجارية، فما حكم ذلك؟ ما دام إجباريا خلاص، يبقى أنت يعني المسألة في التأمين الاختياري، إن كان اختياريا ليس لك أن تشارك فيه، إن كان إجباريا يبقى ادخل في هذا العقد لأنك مجبر عليه، لكن تعامل مع مقتضيات هذا العقد بالصورة الإيه؟ بالصورة الشرعية، بالصورة الشرعية. وما حكم التأمين الصحي كذلك؟ والله أنا يعني واضح أن سيادتك في تسكن في بلاد الغرب، أنت عندك في مجلس الإفتاء الأوروبي، وأظن أن في مجلس في أمريكا الشمالية كذلك، سلهم. لكن أنا ما أدين الله عز وجل به أن التأمين الصحي ده لا ينفع إلا إن كانت الدولة هي التي تقوم به. إن كانت الدولة، ليه بقى؟ لأن المفروض أن الدولة تتولى علاج الذين لا يجدون ثمن العلاج. إن أبت الدولة أن تمارس هذا الدور إلا بأن تخصم منك مبلغا مسمى من المال شهريا أو سنويا، يبقى خلاص تدفع هذا المال للدولة، لأنها تأبى أن تسلمك حقك إلا بأن تدفع إليها هذا الاشتراك. كيف أقرأ في كتاب لسان العرب؟ في كتاب لسان العرب ده كتاب، ده قاموس من قاموس اللغة. في لسان العرب عندي الطبعة التي عندي، تجرد الكلمة إلى كلمة ثلاثية، يعني مثلا إيه؟ رجل، تفتح على باب اللام اللي هو باب الحرف الأخير، فصل الراء اللي هو الحرف الأول، باب اللام فصل الراء، وتكشف عن معنى هذه الكلمة، تكشف عن معنى الكلمة. لكن ده قاموس، يعني لا تلجأ إليه إلا إن أردت أن تعرف معنى كلمة من الكلمات. ده سؤال بقى طويل، واخد ايه صفحة ونص وتلت، يعني واخد صفحتين تقريبا، فانا سأؤجل هذا السؤال الى ما بعد الإجابة على الأسئلة الأخرى، انه سيحتاج الى وقت. سائل بيقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببته أحببتني فيه. نريد التفصيل في مسألة رفع اليدين في الدعاء في الجمعة للمأمومين وخارج الصلاة في دعاء كثر عليه اللغط والفتن في المساجد، على أن رفع اليدين غير ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تدعو لبنات خديجة ومريم وعائشة بالتفقه في الدين والنصح للمسلمين. أسأل الله العلي الأعلى أن يبارك لك في خديجة ومريم وعائشة، وأن يجعلهن من التقيات النقيات الصالحات، وأن يجعلهن سترا لك ولأمهن من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. مما يؤسف له أن المسلمين أو السلفيين على وجه الخصوص يرفعون مثل هذه المسائل على سنة الرماح. لكن أنا أقول لك طبعا مش كل السلفيين، طائفة من هي الطائفة إياها، تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه، هذا تواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر عباده المؤمنين بما أمر به المرسلين إلى قوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الرجل، خلي بالك هذا الحديث أخذ منه العلماء آداب الدعاء، آداب الدعاء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر رافعا يديه إلى السماء: يا رب يا رب، رافعا يديه إلى السماء أشعث أغبر، وفي السفر دعاء المسافر، ويصلي للداعي. ولذلك في صلاة الاستسقاء يصلي للإمام أن يخرج في الثياب الرثة القديمة، لأن هذا فيه معنى الافتقار إلى الله عز وجل. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر رافعا يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يبقى ده أصل في الدعاء أهو، تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه، ورفع يديه في غزوة بدر، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، أي خاويتين. لما العبد يرفع يديه إلى الله عز وجل يستحي من العبد أن يرد يديه صفرا، يعني دون أن يجيبه. ده متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث عمارة بن رويبة رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي خلف إمام من الأئمة، فلما دعا الإمام على المنبر رفع يديه، فقال له عمارة بن رويبة رضي الله تعالى عنه: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر في يوم الجمعة، فما زاد على أن أشار بالسبابة عليه الصلاة والسلام. مع أنه ورد في حديث آخر لما جل الصحابي وقال: هلك الزرع والضرع، رفع عليه عليه الصلاة والسلام على المنبر ودعا. لكن مهم على حديث عمار بن رويبة يستثنى الإمام من هذا، يبقى الإمام لا يرفع يديه عند الدعاء في يوم الجمعة ولكن بالسبابة فقط، بالسبابة فقط. خدت بال سيادتك؟ طب والمأموم؟ المأموم على الأصل اللي استثنى الإمام فقط بهذا الحديث. أنا أعلم كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن لا يصح هنا الاستدلال بقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ليه؟ لأن ده في الصلاة. شوف بقية الحديث، حديث ثابت في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. لكن هتقول إن الكلام ده ينطبق أيضا على خطبة الجمعة، يبقى يلزم من هذا إن إحنا نبقى قاعدين لما الإمام يقوم ليخطب الخطبة الأولى، نقوم نحن أيضا كما قام الإمام، ثم إذا جلس للاستراحة نجلس. هل يقول بهذا القول أحد؟ أنت على الأصل، الأصل إيه؟ تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا رفع يديه، استثنى من هذا الدعاء في يوم الجمعة للإمام على المنبر، للإمام فقط. هذا ما عندي في هذه المسألة. احنا خلصنا دي، الورق ده فاضي مش تبعنا. سائل يقول: انا لي 3 أولاد سنهم فوق 30 ولا يعملون، هل لما أعطيهم فلوسا ممكن تحسب من زكاة المال؟ وكذلك عندي قط، هل إنفاقي عليه ممكن يحسب من زكاة المال؟ أما عن الجزء الأول من السؤال فلا تجوز الزكاة للأصول ولا للفروع، لأن نفقتهم واجبة إن احتاجوا إلى هذا. فأولادك الابن وإن نزل، والأب وإن علا، يعني الأب أب الأب أب أب الأب، إن كان فقيرا ويحتاج إلى نفقة فنفقته عليك أنت ومالك لأبيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عبد المطلب ده أبوه ولا جده؟ جد. وقال الله تعالى: يا بني آدم. وكذلك الابن وإن نزل، إن كان الابن فقيرا يلزمك أن تنفق عليه، وما دامت نفقته تلزمك لا يجوز له أن تعطيه من زكاة المال. وأما القط فالله عز وجل يقول: إنما أداة حصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يبقى دي الزكاة لأصناف ثمانية لا يدخل فيها النفقة الإنفاق على الحيوان، وإن كان الإنفاق على الحيوان من الطاعات العظيمة لكن ده من الصدقات. ألم يقل الصحابة لما حكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصابه العطش في الصحراء حتى كاد حلقه أن يتقطع من العطش، ثم وجد بئرا فنزل فشرب من البئر، لما رجع إلى أعلى مرة ثانية وجد كلبا يلهث من العطش يأكل الثرى اللي هو الرمل المبلل الموجود حول حافة البئر، فقال: لقد أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني. فنزل إلى البئر مرة أخرى وخلع نعله وملأه بالماء وأمسكه فيه وتسلق وصعد حتى وضع الماء بين يدي الكلب فشرب الكلب، فرحمه الله عز وجل برحمته للكلب فغفر له. فقال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. لكن أن تعطي القط نفقات القط من زكاة المال لا، إياك أن تفعل هذا. طيب، ما حكم الأخذ من اللحية بعد القبضة؟ وهل من بحث نرتكز عليه؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. والله وردت نصوص تمنع من الأخذ من اللحية. يعني شوف مثلا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. أرخوها عن تركوها تسترسل. جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. كذلك ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى وقصوا الشوارب وأحفوا الشوارب، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المشركين، أو قال خالفوا المشركين، هو الحديث كده، خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. زاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة، وأخذ ما زاد على القبضة. ابن عمر كان يفعل هذا إذا حج أو اعتمر، يتأول مسألة التقصير والحلق وما إلى ذلك، فكان يقصر من شعر لحيته أيضا. وجمهور العلماء على أنه يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته من طولها وعرضها شريطة ألا يكون أخذا فاحشا بحيث لا يتشبه بالمجوس. تلاقي بعض الناس يدوبك اللحية منبتك كده فقط، لا، ده هذا تشبه بالمجوس. فلذلك كرهوا جميعا أن يأخذ من لحياته أخذا فاحشا لئلا يقع فيها في التشبه بالمجوس، ولأن هذا مخالف للأحاديث. وفروا، أرخوا، أعفوا، لما يقول عليه الصلاة والسلام: قصوا الشارب وأعفوا اللحى. أعفوا اللحى عن عن الأمر الذي أمر به في الشارب عليه الصلاة والسلام، يعني قصوا الشارب وأعفوا اللحى عن القص، وأعفوا اللحى عن القص. فجمهور العلماء ذهب إلى أنه يجوز الأخذ من طول اللحية وعرضها، واعتمد على حديث ضعيف جدا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، والحديث كما ترى ليس ثابتا. وفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا فعل الصحابي، وفعل الصحابي لا حجة فيه، وهذا مذهب المحققين من فعل الصحابي الذي لا يعلم له مخالف ليس بحجة، وهذا مذهب طوائف من أهل العلم، من أجلهم الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة، في كتاب الرسالة. هل الميت يشعر بمن يزوره عند قبره؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء يقولون نعم يشعر بمن يزوره عند قبره، وأبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه يقولون لا يشعر الميت بمن يزوره عند قبره، لا يشعر. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فأنا أريد أن أقول فيما يتعلق بأن الميت يشعر أو لا يشعر، دي مسألة متعلقة بالأرواح والحياة البرزخية وما إلى ذلك. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن لا نعلم عن الروح إلا بالقدر الذي ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني البعض مثلا ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر أشياء لا يوافق عليها لأنه لم يأتي عليها بدليل أن الأرواح تتزاور، وأن لكن عموما جمهور العلماء على أن الميت يشعر ولهم أدلة. وأبو حنيفة رحمه الله، طب ما هي أدلة الجمهور؟ حديث عائشة رضي الله عنها مثلا أن النبي عليه السلام علمها أن تقول إذا أتت إلى القبور السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فده إلقاء السلام. لماذا تلقي السلام؟ يبقى لابد أن الميت يسمع هذا السلام. دي مسألة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم فيها. كذلك احتجوا بما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه إلى آخر الحديث وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. قالوا أبدا، لهذا فقط لأن القبر له وحشة، ومن تمام الوحشة أن يسمع الناس وهم ينصرفون. يبقى تجتمع عليه ظلمة القبر وضمة القبر التي إن نجا منها أحد نجا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ويدخل وبعدين يسمع انصراف أصحابه عنه وحدة شديدة. وفي هذه الوحدة وهذه الظلمة كما ورد في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يدخل عليه ملكان أسودان أزرقان، شيء مخيف جدا. والحديث إسناده صحيح، أسودان يعني اللون الملك أسود، أزرقان هو زرق الإيه؟ العيون، نسأل الله السلامة والعافية. فيسألانه. كذلك احتجوا بحديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القليب قليب بدر بعد أن أقام بدر 3 أيام عليه الصلاة والسلام، وقف على القليب فجعل ينادي قريشا يا أبا جهل بن هشام يا فلان، فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا ينطقون. يعني هم 70 زيكم بالضبط غير أنهم لا ينطقون. الحديث ده في صحيح البخاري وغيره. والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا ينطقون. قال قتادة رحمه الله، وقتادة مروة الحديث، أسمعهم الله عز وجل كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كرامة له وتمكينا بهم. يعني إذن ده سماع مخصوص في هذا الموطن فقط. طب إيه اللي خليهم يقولوا كذا؟ أبو حنيفة قال رحمه الله لأن الآية أي آية تبقى قطعية الثبوت. طب الدلالة، تعال نشوف كده. قال الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. وقال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قول من قال لا تسمعهم السماع الذي لا يترتب عليه فائدة، يبقى لا تقدير في الآية وتأويل ليها يساوي تأويل أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه للأحاديث الماضية. وأيهما الأولى بالتأويل، الآية أو الآيات، قسم الآيات أم قسم الأحاديث؟ وقال تعالى أيضا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى جل شأنه محل الشاهد إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فهذه المسألة فيها خلاف كما ترى، لكن قل لي ما الذي سيترتب على هذا؟ نفع الميت لا سيما إن كان من الوالدين، لأن الوالدين الدعاء للأموات عموما ينفعهم. يعني أو ولد صالح يدعو له، ليس دعاء الولد الصالح فقط مستجاب، هو المستجاب له أو هو الذي ينفع الميت. ألا ترى كما ورد في حديث عائشة وإن نسأل الله لنا ولكم العافية، السلام عليكم أهل الديار، أو السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. ألم يثني الله عز وجل على عباده المؤمنين فقال والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني الأدلة في هذا كثيرة. فالدعاء ينفع الميت والاستغفار ينفع الميت، لا سيما إن كان الاستغفار للوالدين، لما رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ترفع للميت درجته في الجنة فيقول أي رب أي شيء هذا، لأنه يرى درجته في الجنة. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعود إلى حديث أبي هريرة، ترفع للميت درجته في الجنة فيقول أي رب أي شيء هذا، فيقول عز من قائل ولدك استغفر لك، ولدك استغفر لك، اللهم اغفر لأمي وأبي وارحمهما كما رباني صغيرا، اغفر لأبائنا وأمهاتنا جميعا يا رب، الأحياء منهم والأموات. كذلك قضاء الديون سواء كانت ديونا للعباد أو لرب العباد، دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة التصدق عن الميت، لا سيما الصدقات الجارية، وليس من شرط الصدقة الجارية أن يجريها الميت نفسه، لا، ممكن الأولاد، لأن الابن من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. نمرة خمسة أن تصل أهل ودهما لما رواه أبو داود، مسلم وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لقي أعرابيا فنزل عن دبته وخلع واعتنقه ثم خلع عمامته وألبسها للأعرابي وأعطاه الدابة، فأخذها وانصرف أعرابي مش مصدق. فقيل لابن عمر يرحمك الله يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، إن الأعراب يرضون بأقل من هذا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن أباه كان أهل ود عمر، وإني سمعت من هنا بقى الحديث في مسلم تمام الابتداء من الحتة دي، بس القصة اللي فات دي كلها عند أبي داود فقط، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، بعد أن يولي. طيب سائلة بتسأل عن الغسل للمستحاضة ازاي عدده ايه بالضبط. يا اختي الفاضلة اعلمي ان الفرض على المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة فقط. ذكرت قبل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي لفظ فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أو الأيام دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية زاد البخاري وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طيب يبقى بس هتغتسل. كذلك في حديث في رواية أحمد أبي داود أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها عليه الصلاة والسلام إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، كتاب الحيض بيدور أو أبواب الحيض والاستحاضة بتدور على ثلاثة أحاديث، من هذا الحديث إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. فإنما هو عرق، عرق يعني عرق الفتح اسمه العاذل، انفتح في الرحم وده ثابت طبيا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، صححه جماعة من أهل العلم، أنا مسجل ذلك عندي لكن الكتب ليست تحت، لكن صححه جماعة من أهل العلم. على ما أذكر الحاكم وفقه الذهبي والناوي والحافظ ابن حجر مصحح الشيخ الألباني أيضا وما إلى ذلك. يبقى أنت لا غسل عليك إلا إن طهرت من الحيض أو ما يذهب عنك قدر المدة التي كنت تحيضين فيها، اغتسلي فقط لرفع الحدث هو الحيض ثم توضئي لكل صلاة. إن أحببت أن تغتسلي يمكنك أن تغتسلي ثلاث مرات كما ورد في حديث حملة بنت جحش، أنا ذكرت الحديث سابقا عند أبي داود الترمذي، قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت إلى رسول الله، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كثيرة فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت هي أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا. قالت هي أكثر من ذلك. قال فتلجمي. إلى آخر الحديث. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. أمرها أن تغتسل للظهر والعصر، أنا بس مش عايز أطول لأنه بقول لي فاضل أربع دقائق، تغتسل للظهر والعصر غسلا، تؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتقدم العصر إلى أول وقت، فتغتسل وتصلي الظهر والعصر في وقتهما، ده في آخر وقته والعصر في أول وقت، ثم تغتسل غسلا كذلك للمغرب والعشاء، ثم تغتسل غسلا للفجر. إن أحبت أن تغتسل لكل صلاة فقد ورد هذا في حديث أم حبيبة بنت جحش، هو من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها، أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كانت تستحاض، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. في رواية أحمد والنسائي أمرها أن تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، يبقى الأمر هنا الاستحباب. يبقى اغتسلت ثلاث مرات، مرة للظهر والعصر، مرة المغرب والعشاء، ومرة الفجر، ماشي. إن اغتسلت لكل صلاة غسلا ماشي. إن اكتفيت بالوضوء هذا هو القدر المجزئ. نظرا لأن وقت البرنامج لا يتسع للإجابة على جميع الأسئلة فأنا ليا ملاحظتين اثنين، فضل دقيقة. طيب الملاحظة الأولانية إن شاء الله بإذن الله سأسعى للإجابة على جميع الأسئلة المتبقية التي لم أجب عليها. أنا كان نفسي أن أنا أتعرض هنا للسؤال اللي طول فيه الأخ جدا اللي هو مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم، لا أدري كيف أفعل الوقت ضيق، فسنحاول أن نجيب عن الأسئلة إن شاء الله في تسجيل خارج بقى الحلقة عن بقية الأسئلة، والتسجيل ده يبث عبر عبر اليوتيوب. لكن الملاحظة الثانية أن إخواننا أرسلوا إلي يشكرونني على أنني سأشرع في شرح بداية المجتهد ابتداء من كتاب الصلاة، وكتاب الصلاة نعرف أن الصلاة لها أركان وواجبات ومستحبات وشروط، الشروط خارجة عن الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، الشروط دي متعددة زي شرط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت وما إلى ذلك. فابن رشد رحمه الله بدأ كتاب الصلاة بذكر بالكلام عن الشروط، واللي منها هل الأذان من الشروط ولا مش من الشروط، وهل الإقامة من الشروط ولا مش من الشروط وما إلى ذلك. كنت أنوي أن أسألكم هل تقصدون كتاب الصلاة من أول ما بدأ به ابن رشد في بداية المجتهد، أم كتاب الصلاة يعني ابتداء من كيفية الصلاة والأحكام بعد ذلك؟ كنت أنوي أن أسألكم هذا، لكنني في الحقيقة ترددت، لأن أنا أجبت عن سؤال في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم خلف الإمام. الأخ بعت لي رسالة، لو الأخ علي يونس بعت رسالة فيها بحث، والبحث يعني شعرت بشدة الأمة ليست تتحمل مثل هذه الشدة في مسائل خلافية، طبعا فيها أخطاء. أنا كنت أنوي أن أرد على أن هذه الرسالة كلمة كلمة، لكن الوقت لم يسعفني، وأنا في الحقيقة يصعب علي أن أنا أطول في الكلام على رد من الردود وأترك الأسئلة التي أرسلها إلي إخواني، لكن لابد من بيان الحق في هذه المسألة. على أنني حين ذكرت هذه المسألة تكلمت عن مذهب أبي حنيفة أن المأموم لا يقرأ لا في سرية ولا في جهرية، وده مثل علي بن أبي طالب على فكرة خلافا للمذكور هنا، أنه لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار نقلا عن القاضي عياض، قال إن مذهب علي رضي الله تعالى عنه عدم القراءة لا في سرية ولا في جهرية. وذكرت أن مذهب أحمد ومالك القراءة في السرية والإنصات في الجهرية عدم القراءة، وذكرت أن مذهب الشافعي وابن حزم وطائفة من أهل العلم أنه لابد لكل مصل أن يقرأ الفاتحة بما في ذلك المأموم في الصلاة الجهرية، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله. فهو يقول لك إجماع، إجماع إزاي مع وجود المخالفين دول؟ كيف يكون إجماع؟ يا أخي أنت عندك من الصحابة أبو هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يرىان وجوب القراءة على المأموم، وبعدين يقول وقد أشار الترمذي إلى أن هذا الحديث شاذ. الحقيقة أنا طلعت كلام الترمذي من على جوجل وحضرت لكي أقرأه، لكن الوقت مضى، فإن شاء الله في مرة قادمة وسأجد حلا لهذه المسألة بأن احنا نجيب عن الأسئلة إن شاء الله وننزلها. لكن في مسألة كتاب شرح كتاب بداية المجتهد أنا ترددت جدا في هذه المسألة. يعني لما يجي يقول لك ده مذهب بكر وعمر، طب هو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، أنت شايف ابن عباس أنكر على ابن الزبير لما احتج بقول أبي بكر وعمر، هل أنت تحتج بحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هل تعتبر أن كلامهما حجة؟ إن قلت نعم كلامهما حجة رضي الله تعالى وهما لا يراني هذا، فكيف ابن عباس يقول يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، ثم كيف تفعل بحديث العرباض بن سارية؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى إذن أبو بكر وعمر لم يكن كلامهما حجة حتى لما جاء عثمان ووافقهما على قولهما على نفس القول، فليس بحجة إلى أن يأتي علي ويوافقهم على هذا القول، يبقى هو في هذه الحالة حجة. هل قال أحد بهذا؟ الطريقة دي طريقة أبو حامد الغزالي في المستصفى، أنصحكم أن تقرأوا هذه المسألة. وقد سئل الشافعي في كتاب الرسالة قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف حجة، قال لا ليس بحجة. قالوا تأخذ به تأخذ بقول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف من الصحابة، قال نعم أخذ به. فقال له وحجة؟ قال لا ليس بحجة. فالحجة في إجماع الصحابة، لكن إن اختلفوا فليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر. لما نيجي في مسألة لحوم الإبل، لحوم الإبل هل هي ناقضة للوضوء أم غير ناقضة للوضوء؟ ما فيها خلاف، وجمهور الصحابة منهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم يرون أن لحوم الإبل ليست ناقضة للوضوء. لما نيجي نأصل المسألة من الناحية العلمية هنعمل مشكلة في كل قصة من دول. أنا لا أريد أن أفتح باب شر على أحد من المسلمين، فأنا في الحقيقة ترددت جدا في مسألة البداية في شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وأسأل الله أن يفتح علي وعليكم في الصواب، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.